darling. Ya mergan aziz darling. Lhub dars bedirni. Lhub dars bedirni. Yerzaqti qirdi gavli. Yerzaqti qirdi gavli. Yerzaqti qirdi gavli. Dunib gat azir durdi. Arasli tu hangdi. Arasli tu hangdi. Ligats mi gizayni. Ligats mi gizayni. Ligats mi gizayni. Arasli tu hangdi. Manila gizmi gavri. Manila gizmi gavri. Aqal jil adi vurdi. Aqal jil adi vurdi. عميل وحماد أغنيك بتحي وتخفز أمتيك بتحي وتخفز أمتيك فراس اللي توه أغنيك السيع دمية هجنيك السيع دمية هجنيك السيع دمية هجنيك ربا وتمازيرتيك ربا وتمازيرتيك ربا وتمازيرتيك إيدي سجور بينك إيدي سجور بينك إيدي سجور بينك وزن زاد يصبرني وزن زاد يصبرني هدول بزلي دارني هدول بزلي دارني زمان ارتزلني زمان ارتزلني لكل اختزلني لكل اختزلني يطير وايدي دامني يطير وايدي دامني امان ورسل دامني امان ورسل دامني امون رسل داكسي امون رسل داكسي دوري فلت اشاجاتي دوري فلت اشاجاتي ياكلو بحرار تزلني ياكلو بحرار تزلني لا ما يعيش بغي جنسي يا ما يعيش مغي كيسي سولي صلقي سيدارني سولي صلقي سيدارنا والموت والأبود دنسي الموت والأبود دنسي يصوخون على بالكي كل مرة تبيني كل مرة تبيني قرتلك صدن بالدسني قرتلك صدن بالدسني تيروك زاد شجرتي تدنفلت قد أرضي تدنفلت قد أرضي تدنفلت قد أرضي تدنفلت قد أرضي تيغاما نيكلي انتي تيغاما نيكلي انتي إناغي وفاتو زالتي إناغي وفاتو زالتا وبيت تدخطو الزمتا وبيت تدخطو الزمتي سرقيم لعزي قوتني دوني ترك مضيفني دوني ترك مضيفني زود الأمر يعلهمتي زود الأمر يعلهمتي يصوخون على بالكي كلو مرة تبيني كلو مرة تبيني قرتلك صدن بالدسني قرتلك صدن بالدسني تيروك زاد شجرتي تيدنفلت قد أرضي تيدنفلت قد أرضي تيدنفلت قد أرضي تيدنفلت قد أرضي تيغاما نيكلي انتي تيغاما نيكلي انتي إناغي وفاتو زالتي إناغي وفاتو زالتا وبيت تدخطو الزمتا وبيت تدخطو الزمتي زرقيم لعزي قوتني زرقيم لعزي قوتني دوني ترك مضيفني دوني ترك مضيفني زود الأمر يعلهمتي زود الأمر يعلهمتي لعدا يحرق القلب مزي لعدا يحرق القلب مزي ويفرحني تمني تمزي رحلي تبني فرسك لحسن تقود الدرسك لحسن تقود الدرسك بعد أبرك يسيكاوي بعد أبرك يسيكاورا يا لعدود من الفنغي يا لعدود من الفنغي هاي الكي اختبا سيرتك هاي الكي اختبا سيرتك يا قمر تزلتك يا قمر تزلتك كادي ويتبنو يسني كادي ويتبنو يسني ودار مربي حرياتني